Dulen am nga kon ni yam fofu ne kon ni yam fofu bayyi desi tu guddigi bayyi desi tu guddigi ak mawdo si mu waxtan ci ak yeen waxtan wi nak ne waxtan wi nak luñu ci degge nak kenn ku nek wax ni nak kenn ku nek wax ni ak dama koy bolé ak lu jëk la dama koy bolé ak lu jëk la def ko sama ak momel def ko sama ak momel ni yam fofu dal ne mu yam fofu rek ni jox baye ma do jox ma do waxtan أعوذ بالله السميع العليم بالسلطان القديم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي ويكافئ مزيده حمد عبد أحس كأقوى وأشد ما يكون الإحساس بأن نعم الله المحيطة به نعم تعجز ألسن الخلق بأجمعها أن ترفع حق الشكر فيها لمن يستحقه وحده وهو الله سبحانه وتعالى ثم وأصلي معكم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد سيد المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلاة تنتظم في سلكها آله الأطهار وأصحابه الأخيار مكي لسرين بوحليجي مدسيد أبو بكر ملنني لجك mo doon ñun ñepp ñu bappé kondo jogi ci benn yoon ndax lu mat seuk tabarakallahu ku ne ya ngay jëm lo ca yok mel na ne sudul won ndigal gu ndigal lu jitu du ko xawa mat ndaxit ndaan ak su démé ba ca kimij la ba fess bu ca yok ndox mukk la nga cey yok du am var du am fumu nek da fay tour te nit bëggoon na ci ndox leneen ludul mu touru su fekkoon ne touru rek la dootu ko jar waye itam ñuy sant yalla yalla mi nga xamne neenañu mo teral li ñuy tuddé al kawn mudi monde bi sone al alam mudi univers ine subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo jago cient ndax mo terale aduna bile lan la ko terale leru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bobu modi ki nga xamne yalla jagle nako tag wo xamne tag manatul kawe wala mu rafet ba mana joti ba taggu yalla yegg ci soppem bi nga xamne mom la def wettal santu ñu ñun ñepp nak ñu wettali koko mom rek ko mat wettal mom yalla ci waxin sallallahu alayhi wa sallam rek ko mat wettal dañu koy répéter diko répéter wat alam yajidka yatiman fa awa كثيرا من المرات التي شنفنا فيها مسامعكم بأن لعلماء الحقيقة تفسيرا باطنيا نفهم منه أنه تعالى أي سبحانه وتعالى الله الخالق قد جعل محمدا قد جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مصطفاه ومختاره وجده كما قلنا وتعودنا أن نقول دائما يتيما في محاسنه وشمائله وجده الله سبحانه وتعالى يتيما في خلقه واليتيم هو الشيء النادر الذي لا يوجد له مثيل أو نظير يشبهه أو نستطيع أن نقارنه به اليتيم سوكو ديجي مودي لو خمني دفا دي دغ لا نينو جيريم واي تي كادرو علم يجيت كيتيما تي والضحى مودي يالا دا فاي واخ تي القران الكريم نيكيغا خاميني نيغا خامني خامنانيو باطنو القران دونو ديف نجانغات مي رك نجانغ مي يخمي بي رك تي كاو ديم واي عبد الله بن عباس ميغا خامني مو ديف التفسير الماثور التفسير الماثور هو التفسير الذي اسر مباشره على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس موموغا خامني يونت بي صلى الله عليه وسلم موكو تودي وان حبر الامه حبر الامه فوري خيت بي ييب كوكا لولا دي تيتر بو ري دا فاني الم يجيت ك ناخ داول داف لا فيكول موم سا بوروم يالا يو محمد يتيما نغي جيريم واي نا دو جيريم جيغا خامني موم لا نيو باخو ني نا خام سي سونو واخين ولا جي سونو بنچ تي مودي كو نياك نداي ولا كو نياك باي ولا nga farle na nyak ñom ñaar waaw ku nyak nday ak bay ñu ne ki jirim la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci cadre bobu sax jirim la ndax abdullah mi ko jur bi yaronte bi di lata juddu la genn aduna sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwatihi min al anbiya wal mursalin wa sallam bi mu dundé itam ba am jurom benn at la yayam genn aduna situna amina waye nak yalla namul bobu djublul bobu alam yejit ka ndax daf la fekkul mom sa borom yatiman ngay aji wet ci sak mat yatiman ngay aji wet ci sa mbax yatiman ngay aji wet ci sa leer yatiman ngay aji wet ci xam xam go xamne pek nama fa awa ma jël la tan la ma taf la ci sama bop ndax itam wa anta muradullahi fi khalqihi wa anta muradullahi fi khalqihi batay way kat bi itam nenako wa anta babullahi ayyu mri'in wafahu min ghayrika la yadkhulu yu deglu bu baax sallallahu alayhi wa sallam bantir la am waxit la waye waxit dara nekku ci ndax cheikh alhaj malik jangal nañu ko narumu abdu ngeen bu len ma dok tuti ba ca kanam narumu sana al mustafa ba'dama ata sana'un min al hadi alayhi jamilu mawdo neena narumu ñu ngi jog di sakoti dinako mawdo loy sakku mune sana al mustafa tag ku ñu tan ka tag ku ñu selal ka ba'dama ata gannaaw ba nga xamé ni dikké na awalim yépp sana'un aw tag jamilun wo xamné gett na bepp tag ci tar min al hadi mu tukké ci suñu borom tabaaraku ta'ala alayhi di dotti ko rek ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax wa duha wal layl idha saja ma wadda'aka rabbuk alam nashrah laka sadrak والضحى والليل إذا سجى ما قلاك ربك ووضعنا عنك وزرك ألم نضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطي ولا الآخرة خير لك من الأولى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ñu ne mom sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamne modi ruhu univers yi ñun nak suñu boss lañu xam waye ya ca yalla am kenn xamuko kudul mom xana ak soppem bi sallallahu alayhi wa sallam ndax maratibul wujudi هي هذه التي سأعدها لكم الله المصدر الأعلى وهو واهب الحياة والممد بالحياة والمحي والمميت هو الله مراتب الوجود الله الذات المقدسة والعلية ثم الإرادة إرادته سبحانه وتعالى وهو المريد وهو الفعال لما يريد فكل ما نراه ونشاهده إنما هي ترجمة أو هو ترجمة لإرادته الأزلية السابقة في أنه تعالى قد جرت إرادته في أنه هو الخالق وسيخلق الله الإرادة الروح القوة النور الحركة الأثير المادة دانيو نه ليغا خامني مودي ليغا خامني مو ام تي اي نكتيف لي تي جيتو مودي الله وهو الحقيقة المطلقة يالا مو جيتو ليب اك نيب té amul fumu dalé amul fumu yam soné mo jitu sax jitu da fay dali bëgg am ci waxin fumu wara mëna tambalé nga né mo jëk soné mo jëk da fay melni sax dendalé ngi bëgg am wayé nak dañu amul nak luddul lu ëpp kaddu yi nga xamné mom la yalla waccé bané allamahul bayan yalla mo jëk ci waxin am té amam amul fumu dalé amul fumu yam amul fumu soso su yalla passé la ca top modi namélam soné namélam soné allah dané hayyun alimun qadirun muridun bobu nga jël ci mu ñew ci deuxième position modi namélu yalla al iradatu modi namel gu yalla nam wala ciobarem gu daw ci le dana bind su fekke ne joge nga ci cadre bobu wacc ar ruhu ñew motax ñu ne yelennti bi sallallahu alayhi wa sallam moy ruhu lepp lu yalla bind su ruh ñewé harakatu dal li ñew aklu da xel dal li ñew yeengatu ñew namel ñew ruh bobu so ci passé nga wacc ci lan moy ñew ñu ne al quwwatu su ñewé di katan al quwwatu moy joggé ci ruh di katan gogulé liko sekk modi an nur ci côté ndey jor ak côté chamoy li joggé ci al quwwatu modi ab dawu liñuy tuddé lumière modi al hararatu liñuy tuddé chaleur modi at taqa liñuy tuddé énergie modi tabarakallahu al harara liñuy tuddé al magnatis muy acier bi nga xamné da fay xëcc wéñ gu ñuul fu nek xamnako han aimant tabarakallahu yalla dogal lolu li lu ci nek quwwatu force bi yalla def ci mom motax mu meuna teub nit katan go xamne nit ci dana ci meuna sukkandiku meuna jagal aduna ba ci fu science meuna tollu tay ci walu force ci walu energie ci walu revolution ci liñuy tuddé djégo yo xamne xam xam djégu nako ba ci walu energie ak matière matière dal so dé sét mo mujj ci escalier yi nga xamné mo mujj ci escalier yi nga xamné fa la nit mo jëk ci escalier yi nga xamné fa la nit ci wara tambalé yek jëm kaw Allah al-irada ar-ruh al-quwwah an-nur at-taqatu al-harakatu al-athiru al-mad suko defé so démé ba ci li ñu tuddé mad di matière nga xamné ñun ñëpp ci matière lañu bindé fofu su fay démé ba yegg fofu nga commencé nga recommencé wat jogé yit ci matière wara yéggat ba dem ci subhanahu wa ta'ala dualité bobu nga xamné séxalé gogou nga xamné mo nek ci lépp lu yalla bind té ndar képp ko mom yalla mi bind ci xam xamam ak man manam ak katanam motax cheikh al hajj mali radiyallahu ta'ala ubbe alhamdulillah bil ijadi wal qadami mumiddina bi wujudil badri dil qadami للبال للقدم وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا أن محمدا مرتب القدم أنا الحمد لله للإيجاد والقدم مجدنا بوجود البال للقدم وصلي يا إلهي مجدي أنا أبدا أن محمدنا مغتاب القدم الحمد لله الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم بارك الله شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه بيغا خاميني دا فا سيليكسيوني ليغا خاميني مود اسبيس يي نيت مانا لامب ak yi nga xamene sax nit manuko lamb waye xel man nako imaginer ba daj ko ci li ñuy tuddé at takhayul ci la nekkon bok fi may dalé sama mimi yebi tuddé ko khilasu dhahab té modi wurus yépp suñu leen dajalé man cheikh alhaj malik dama gis né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wurus la ñiko jur ay mbell lañu di ay wurus wala nga né jama wala nga ne sax lu gëna précieux jama ak wurus dafa fekk ne fofu la suñu xam xam tollu motax ñu tuddé ko wurus yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ne wurus cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu ne wurus wowo suñ ko dajalé ba ségg ko ba séggat ko la ci gëna sell mom la gënné tuddé ko sama téré bi nga xamné dama ko bind ngir woné askanu yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam